فإذا سأل السؤال ثم بعد ذلك تبين من خلال السؤال التحريم فيكون سببا هو في أسباب التحريم، فلذلك كان يخشى ذلك ويترك الأمر على ما هو عليه. وهنا السؤال جاء لأمر هام، يسألونك ماذا ينفقون. الناس على قسمين، عندما يكون الناس بعضهم ذو صحة وشباب وقوة وقد أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، وبعضهم ربما يصبح رجلا كبيرا يحب أن ينهي حياته بخير عظيم، فماذا يفعل وماذا يقدم للإسلام والمسلمين؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وإن كان السائل واحدا أو تعدد السائل فإن الجميع يحتاج إلى هذا السؤال وإلى هذا الجواب، يسألونك ماذا ينفقون. عمرو بن الجموح أنصاري كان شيخا كبيرا في السن ولكن معه مال، فكأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فربنا عز وجل ما قال أنفق ربع مالك ولا نصف مالك ولا ثلث مالك، إنما فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة عن المسلمين، والزكاة إنما هي ربع العشر يقدمه الإنسان على ماله. أما على المزروعات فإن الله عز وجل جعل فيها نصف العشر إن كانت تسقى بماء الأرض، والعشر إن كانت تسقى بماء السماء، وأما الأنعام فقد جعل لها ربنا سبحانه وتعالى أنصبة خاصة لكنها تستقيم بعد ذلك. وتقريبا لو حسبت النسبة لوجدتها قريبة من زكاة الماء مع تباين في وقص وفي سماح فيها، هذا لا يوجد في المال أبدا. ماذا ننفق من أموالنا؟ الله عز وجل دلهم على المنفق عليه، دلهم على سبل الخيرات. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا ماذا ننفق فأجابهم على من ينفقون، لأن السؤال واضح، ماذا نفعل في أموالنا، ماذا ننفق من أموالنا؟ إذن المال هو المنفق. وعمرو بن الجموح وأمثاله الذين يستمعون هذا الجواب هم المنفقون، بقي على من ننفق عليهم. إذن يوجد مال منفق ورجل منفق، على من ننفق عليهم؟ فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، إذن دعانا إلى بر الوالدين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصرف صدقة ماله على أبويه، وإنما يجب عليه أن ينفق على والديه. ولقد بدأ الإسلام بالنفس، أولا ينفق الإنسان على نفسك، ابدأ بنفسك. أتكلم عن الواجبات لا أتكلم عن الإيثار، هنالك واجبات مرتبة بالشرع لم أرتبها أنا، وإنما الذي رتبها ربنا عز وجل. أول ما يبدأ الإنسان بالنفقة على نفسه، ثم بعد ذلك على زوجه. هذه المرأة التي انقطعت لهذا الرجل ونفقتها واجبة، لذلك لا تسقط بحال من الأحوال، حتى لو مضت أيام ولم ينفق على زوجته فإنه يعوض عليها ما أنفقته، سواء كان ذلك دينا أو كان إشهادا أو كان طلبا من القاضي أو كان عرفا أو كان استدانة، فيجب عليه أن ينفق عن الماضي، بينما لا يجب عليه أن ينفق عن الماضي عن أحد على الإطلاق. فلو كان مقصرا تجاه كل الناس ما عدا الزوجة، ولو كان ذلك واجبا عليه فإنه لا يعود إلى الماضي، فالساقط لا يعود إلا في مسألة نفقة الزوجة، فإن الزوجة الممكنة نفسها من الرجل يجب عليه أن ينفق عليها. قل ما أنفقتم من خير. ربنا عز وجل يسمي المال في كثير من المواضع خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، وما تفعلوا من خير. إذن كأنما أراد بهذا الاسم أن المال ينبغي أن ينفق في وجوه الخير لا في وجوه الشر، أن ينفق في وجوه الطاعة لا أن ينفق مثلا في وجوه المعصية. لذلك قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. أول عملية تفعلون ذلك تنفقون على الوالدين من أجل برهما. سيدنا أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقربين، طبعا الإنسان له عدة أشياء، إما أصول وهؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم، وإما فروع كذلك يجب عليه أن ينفق عليهم، وإما بالزوجية كذلك يجب عليه أن ينفق على زوجاته، وإما في الملك فيجب عليه أن ينفق على مماليكه وعلى خدمه وعلى حيواناته أيضا. والأقربين هم ما بقي من هؤلاء، فمن يكون منهم فقيرا ومحتاجا ولذلك ينفق على هؤلاء. فعندما بين ربنا سبحانه وتعالى هذا المصرف العظيم، إذن كأنه يقول إياك أن تفعل أي صدقة وفي رحمك محتاج، أنت أعلم بأخيك، أنت أعلم بأختك، أنت أعلم بصهرك، أنت أعلم بابن عمك، بابن خالك، بابن خالتك، هؤلاء كلهم من الأقربين. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. واليتامى، من اليتيم؟ اليتيم كل إنسان مات أبوه وهو دون سن البلوغ اسمه يتيم، سواء من الولد الذي كان في رحم أمه وهكذا إلى البلوغ يسمى يتيما، فلا يتم بعد بلوغ. ونحن جميعا ربما أكثرنا الآن أيتام، لكن أيتام صورة، مات آباؤنا ولكننا فوق سن البلوغ فلا نسمى أيتاما. أما من يريد أن يسأل باسم اليتم وهو بعد سن البلوغ فهذا كذب وافتراء وسحت، لا يجوز أبدا أن يسأل بهذه الصفة على الإطلاق. أيضا المقصود هنا باليتيم، اليتيم الذي قال فيه ربنا عز وجل وأما اليتيم فلا تقهر. إذن هذا اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويسألونك عن اليتامى، إذن ربنا عز وجل تكلم عنهم كثيرا في كتاب الله عز وجل، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، وبين أفضل البيوت البيت الذي يربى فيه يتيم، وطلب منا أن نمسح على رأس اليتيم فإن الله عز وجل يغفر له بعدد كل شعرة تمر. لكن ليس المقصود فقط أن تمسح، لا، المقصود ما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلا وقد أطعم وكسى وعلم وفعل كل خير تجاه هذا اليتيم. واليتيم المقصود به هنا الفقير، أما اليتيم الغني فطلب منا أن نحافظ على ماله. ولذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ديروا أموال هؤلاء اليتامى، إن كنت بحاجة أن تأخذ أجرا على ذلك خذ، والأفضل ألا تأخذ. لا بأس أن توظف العمال والموظفين على أموال اليتامى، وأن تكون منفقا على هؤلاء من أجل أن يحافظوا على المال. ولا يسلم مال اليتيم حتى يبلغ النكاح بعد أن يستطيع أن يعلم المماكسة والبيع والشراء والابتلاء والاختبار، عند ذلك ندفع إليه ماله. خاف بعض الصحابة عندما جاء ببعض الأيتام إلى بيته فعزل طعامه وشرابه وكساءه، فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لا نريد هذا، إذا أردت أن تتوسع كثيرا تحتاج في كل كلمة إلى يعني بحث مستقل. والمساكين، من هو المسكين؟ المسكين عند الإمام الشافعي من كان دخله يعني أقل من مصروفه ولكن له دخل. مثلا لو قلنا هذا الإنسان مع أولاده يحتاج في اليوم إلى 1000 ليرة سورية مثال، فإذا كان يجني فوق 500 ودون 1000 اسمه مسكين. يجب على المجتمع هنا أن يعوض له ما يسد مسكنته حتى يصل إلى عيش الكفاف مع الناس، فنسد له الفارق ما بين 500 و1000 الذي ينفق فيه على عياله. أما الفقير فهو أسوأ حالا من المسكين، وهو الذي لا يملك شيئا أو يملك بعض الشيء لكن دون نصف ما يحتاج إليه في كل يوم. فمثلا مصروفه 100 قد يكون معه 50 100، مصروفه 1000 معه 50 100 200 فقط. انظروا إلى الفارق ما بين المسكين والفقير. لكن قال العلماء المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ هنا ربنا عز وجل اقرأ الآية، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. ما ذكر الفقراء؟ الفقراء ينطوون هنا تحت المساكين، فإذا أعطيت الفقراء أو أعطيت المساكين هنا كلمة تشمل الجميع. كذلك لو جاءت واليتامى والفقراء نفس المعنى تماما، تشمل الفقراء والمساكين. لكن إذا قلت لك أعطي هذا المال ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين، عند ذلك كان التوزيع كما ذكرت لك آنفا. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ كل واحد منا مساء يأوي إلى بيته، وإن كان مسافرا في غير بيته، افترض حتى لو كان في الحج والعمرة، أين يذهب؟ يذهب إلى فندق، إلى نزل، إلى بيت قد استأجره، عند إنسان نزل عنده ضيفا. هذا الأصل أن الإنسان يأوي إلى مكان في المساء، لكن بعد ذلك ماذا نفعل؟ السؤال الذي يطرح بعد ذلك، الإنسان الذي لا يجد مكانا يبقى في الطريق، السبيل هي الطريق، ليس له مال ليذهب إلى مكان يستأجره، وليس عنده صاحب يأوي إليه كضيف، وليس صاحب مال فينزل في فندق، وليس صاحب بيت فيعود إلى بيته. إذن المنقطع الذي انقطعت به السبل، حتى ولو كان غنيا في بلده، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا بين الله لنا هذه المصارف التي ننفقها. لذلك قال الشيخ اختصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما أداة شرط؟ أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ يعني تقديره، أي إن تفعلوا خيرا فالله يعلم كنها، يعلم حقيقته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم ماذا أنفقتم وماذا هو القصد من ذلك الإنفاق الذي تنفقونه، وما تفعلوا من خير، أي إن تفعلوا ذلك الخير وتنفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وإن الله يوفي ثوابه، وإن الله سبحانه وتعالى يعد الجزاء الأوفى لمن امتثل أمره في هذه الحياة الدنيا. هذا قسم إنما كان عن المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. بعد ذلك قال ربنا عز وجل هذا جواب إنما كان عن إنفاق المال، فهل تنفق الأنفس من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى؟ أتبع ربنا ذلك فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. معنى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي فرض، فرض الله عليكم الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحقيقة الجهاد أمر صعب، لأن الإنسان يقدم ماله ويقدم روحه في سبيل الله عز وجل، وقد يجرح في الجهاد في سبيل الله. إذن ربنا عز وجل قال إنما عليكم فرض، هذا الفرض هو مكروه لكم طبعا، لذلك قال وهو كره، وصف الله عز وجل بالمصدر، يعني ما قال تكرهونه، قال هو كره، القتال كره، وذلك من أجل أن يبالغ ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فلذلك فجاء كما جاء مثلا خلق الإنسان من ضعف من ضعف، يعني أو بمعنى الإكراه، لما كان الإنسان ربما يبذل كل شيء، ما هو أعظم شيء عنده في الدنيا؟ الحقيقة الدين هو أعظم شيء في الدنيا، لذلك فرض الله من أجله الجهاد في سبيل الله عز وجل. من أجل الدين نقدم أبناءنا، من أجل الدين نقدم أنفسنا، من أجل الدين نقدم أموالنا. هذه المسألة لما كان الناس قد تركوها عند ذلك ذلوا فأذلهم الله سبحانه وتعالى. وأستطيع أن أقول إن بعض الحكام الذين كانوا في نهاية الخلافة العباسية الذين أرادوا فقط أن يهتموا بأنفسهم، بنسائهم، بجواريهم، بجواهرهم، بخزائن أموالهم، تركوا الجهاد، بينما كان في صدر الأمر من الأمراء، من السلاطين، من الخلفاء من يجاهد عاما ويحج عاما ولا يترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أبدا. لكن عندما ركنوا إلى الدنيا عند ذلك ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، وجاء أعداؤهم إليهم من كل مكان، وهؤلاء لم ينفقوا أموالهم وأموال الدولة في المصارف التي أمر الله عز وجل بها، فأخذ أعداء الدولة يضربون في جيش ذلك الدولة حتى أهلكوه. ثم جاءوا إلى الحاكم فأخذوا نساء وأخذوا جواري، ثم طلبوا منه أن يدلهم على مكان كنوزه، فكان يطلب فقط أن يبقوا له مثلا جارية أو زوجة، فلم يستجب لذلك. وعندما دل على مكان الكنوز أخذوها، لكنهم هنا انظروا ماذا قالوا له: لو أنفقت هذا المال على جيشك وعلى أمتك لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. ثم وضع في كيس وديس في الأقدام حتى مات. إذن هكذا شأن الإنسان الذي يقدم نفسه على شعبه. شأن الإنسان، انظر سيدنا عمر ربي أعزه الله عز وجل كان يقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، فإنك لن تذوق السمن قبل أن تذوقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شأن عظيم. لذلك ربنا عز وجل قال في المرأة التي ربما تحب أن تحمل شهوة أولا، لكن في النتيجة تحمل كرها لشدة ما تلاقي من آلام الحمل وآلام الوضع، فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. لكن بالنتيجة عندما ترى وتسمع صراخ ذلك الولد تنسى كل الآلام، وتضم ذلك الولد إلى صدرها وترضعه من لبنها وتنظر الخير من خلاله في المجتمع. لذلك كذلك المجتمع إذا قام وكره هذا الأمر لكن قام به بالجهاد في سبيل الله، كانت تلك الكراهية كالولد الصالح الذي يخرج لأمه فيكون عونا لها في كبرها. لذلك قال ربنا عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الجهاد ربما تكرهونه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الخير فيه، فإن الجهاد كان سببا لنشر الدين، الجهاد كان سببا لنشر العدل، الجهاد كان سببا للقضاء على الظلم، الجهاد كان سببا للقضاء على التفرقة في المجتمع، الجهاد كان سببا للعزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إذن هذه هي النتيجة التي تكون: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن هذا الذي كلفتم به من بذل الأموال والأرواح إنما هو الشيء الذي تكرهونه، فالطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. بالمقابل قالوا: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إن الذي تهواه النفوس ربما يؤدي به إلى الردى. حب المال سبب كل خطيئة في هذه الحياة الدنيا. فأنت عندما تحب المال حبا شديدا وتسعى في حبه ربما تظلم الآخرين، لا تؤدي زكاته إلى الفقراء، لا تؤدي الحقوق التي جعلها الله فيه، هذا يفضي بك كما أفضى بذلك الحاكم إلى الردى وإلى الموت وإلى الذل وإلى الإهانة. وكذلك هذا شأن إنسان وشأن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. والنفوس إنما تعتاد على شيء. ربما كانوا يعيبون على بعض الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع عنهم. بعضهم قالوا: إن خالدا يعني عنده كيت وكيت، خالد بن الوليد غنم غنائم كثيرة في الحرب، فقال: أتعيبون مثلا على خالد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما حبس أفراسه وأدرعه وسيوفه في سبيل الله عز وجل. هذه الغنائم جعلها واسطة من أجل أن كل إنسان ليس عنده سلاح، ليس عنده فرس، ليس عنده درع، ليس عنده سهام، ليس عنده قوس، ليس عنده ماذا، فليأتي إلى خالد وليأخذ ذلك عند الانطلاق إلى الحرب وإلى الجهاد في سبيل الله. حبس بمعنى وقف هنا، وقف هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. وانظر عندما يقف الإنسان شيئا مثل ذلك، أضرب مثلا واحدا، وهذا مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخيول التي تحبس في سبيل الله ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تبول وماذا تروث، كل ذلك يوضع في حسناته، في ميزان حسناته يوم القيامة. سبحان الله، كل هذه الأشياء التي تقوم بها الخيل من أشياء محسوسة تتحول إلى أشياء معنوية تزن الأوزان البالغة يوم القيامة، هذا شأن الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن النصر هو نصر لله ولرسوله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى هذه المعية، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم أرنا نصرك يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أين الخير، لذلك شرع لكم الجهاد في سبيل الله، والله يعلم أين الخير، لذلك شرع لكم الإنفاق من المال وأنتم لا تعلمون ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، ولذلك شرع لكم هذا الشرع وشرع لكم المصالح الراجحة، وإن لم تعرف بالنسبة إلينا أعيانها ولا أشكالها، وإنما عرف بذلك أن الله أمرنا اليوم، فهمنا أمرين اثنين، إنفاق المال في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إذن إن شاء الله سنتكلم عن القتال في الشهر الحرام متابعة للحديث عن قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.